يقول كيف أرفع يدي في الدعاء بعد الصلاة أو خلالها، منهم من يرفع فوق رأسه ومنهم من يضمهما وغير ذلك. هي صفة رفع اليدين هكذا، أن يضم يديه ويجعلهما قبل وجهه، كما جاء في الحديث مقنع كفيه، مقنع كفيه قبل وجهه، هذا هو الدعاء. والتضرع يكون أرفع والابتهال أرفع أزيد. الابتهال هو الشدة في الدعاء ونحو ذلك. أما في الاستسقاء فالرفع يكون هكذا، قال في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل يديه فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطي، وجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض. جاء في بعض الروايات وجعلهما حذاء وجهه، في رواية حيال صدره، وبعض العلم يقول في الاستسقاء يرفع يديه هكذا، فالظهر إلى السماء والبطن إلى الأرض. لكن هذه الحالة لا يكون اليدين حذاء الوجه أو الصدر، فهذه يظهر أنها ليست هي المقصود، المقصود هو هذا. والله تعالى أعلم.